يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يطلق على القرآن مادة القرآن الكريم في المدارس؟ وهل للقصد مادة؟ يعني قصدك مادة يعني درس، يقصدون بالمادة الدرس، المادة يقصدون بها الدرس، ما في بس. نعم.